وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة خلاد على الوجه السابق والوقف بإمالة تاء التأنيث واندرج معه الكسائي وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة الأزرق بالنقل واندرج معه الأصبهاني وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ابن ذكوان بالسكت على المفصول وألي واندرج معه حفص وحمزة وإدريس وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة حمزة على الوجه السابق والوقف بإمالة تاء التأنيث وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة حمزة بالسكت على ال والوقف بفتح تاء التأنيث للراويين وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم أبو عمرو بالاختلاس مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ثم يردون إلى عذاب عظيم قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر